أما من حيث الانحرافات العامة لتنظيم الإخوان عن أصول أهل السنة والجماعة فكثيرة. أولا مخالفتهم لدعوة الأنبياء عليهم السلام، فهم لا يؤلون لدعوة توحيد الألوهية اهتماما، إنما يهتمون فقط في الأمور المتفق عليها بين الأديان فتوحيد الربوبية. ثانيا إلغاء مبدأ الولاء والبراء، وذلك بناء على قاعدتهم التي يسيرون عليها، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولذلك كما ذكرت آنفا أنه يدخل في تحت تنظيمهم من اليهود والنصارى والرافضة والصوفية وغيرهم من أهل الباطل وأهل البدع، وهذه القاعدة يسيرون عليها مع جميع أهل البدع إلا مع أهل السنة، فإنهم يحاربونهم حربا شديدا، مما يدل على انحراف هذه الجماعة والتنظيم، ومما يدل على أنها صنعة يهودية مجوسية رافضية. ثالثا إسقاطهم للعلماء الربانيين وإبعاد أتباعهم عن الارتباط بالعلم الشرعي وعن الكتب السلفية، إنما يشغلونهم بالكتب الفكرية وبالأناشيد وبالرحلات. رابعا حرصهم على إبعاد الأمة عن سلفهم الصالح هو مؤلفاتهم، وتنفير الناس عن مؤلفات السلف، كما قال محمد سر زين العابدين عن كتب السلف أنها كتب جفاء. ولما سئل ابن باز رحمه الله عن هذه المقولة قال هذه ردة على الإسلام، وهم إنما يفعلون ذلك لأن الناس إذا ارتبطوا بكتب السلف عرفوا انحرافهم، فلذلك يجعلون أتباعهم في حيرة واضطراب، لأنهم يبعدونهم عن دراسة العلم الشرعي الصحيح وعن مجالسة العلماء الربانيين. خامسا صرف الأمة عن عقيدة السمع والطاعة لولي الأمر، وإخفاؤهم للنصوص الواردة من الكتاب والسنة في هذا الباب، وهم لا يجعلون في رقابهم بيعة لولي الأمر، وإنما بيعتهم للتنظيم وللمرشد. سادسا تفريق الأمة عن اجتماعهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، واختلافهم وابتعادهم عن سبيل الفرقة الناجية، وهم في هذا مخالفون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا، وفي رواية وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته مسائل الجاهلية، ذكر هذه المسائل الثلاث: أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين فدعا إلى التوحيد وهم لا يرغبون بذلك ولا يدعون إليه. الثانية أنهم مفترقون في عقائدهم وأديانهم، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على عقيدة واحدة ودين واحد. ثالثا أن المشركين لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر وأنهم يستنكفون عن ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر وجمع الناس على ولي أمرهم. سابعا من مسالكهم المنحرفة عن الدين أنهم يتخذون الكذب والقر وسيلة من وسائل دعوتهم، لأنهم يسيرون على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فهذه انحرافاتهم العقيدة العقدية والمنهجية.